إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وهذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان أن من أسباب ضلال الآدمي وكفرهم وتركهم للدين وما كان من غلوهم بالصالحين. مرت معنا الأدلة التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب من آيات وأحاديث، وها هنا يذكر رحمه الله تعالى حديث عمر، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وما هو الإطراء؟ ذكر العلماء أن الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، هو مجاوزة الحد في المدح. وبعضهم يذكر كابن الأثير رحمه الله تعالى: مع الكذب فيه. فالإطراء هو مجاوزة في الحد في المدح. وقد أشرنا إخواني في الله في أوائل مباحث هذا الباب أن الغلو هو مجاوزة في الحد، فكل ما تجاوز به العبد حده بعقائد وأعمال وأقوال وأحوال فهو غلو. وإما مما قيده العلماء أن مجاوزة الحد في المدح، وهو نوع من أنواع الغلو، يقال عنه إطراء، يقال عنه إطراء. إذن فالإطراء هو مظهر من مظاهر الغلو في الأقوال، وخاصة في باب المدائح. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تفعلوا هذا معي، لا تفعلوا هذا معي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تفعلوا هذا معي كما فعلت النصارى مع ابن مريم. وما الذي فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام؟ رفعوا من حده، لم يرتضوا بمنزلته التي أنزله الله إياها، فهو عبد رسول نبي من أنبياء الله. لكن النصارى ما الذي قالوا في عيسى؟ تدرجوا على مراتب، وكلها في من مراتب الغلو. منهم من قال بأن عيسى هو الله، ومنهم من قال أنه ابن الله، ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة. هذه الأقوال ذكرها ربنا في القرآن، وهي من أقوال النصارى عليهم من الله ما يستحقون في إثبات البنوة للرب تعالى الله عن هذا القول علوا عظيما. فالنصارى يستفاد من ذلكم أن النصارى أولغ وأولج في الغلو من اليهود، حتى أن جماعة من العلماء في قول ربنا عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب، أكثر المفسرين قالوا الخطاب للنصارى، أكثر المفسرين على أن الخطاب للنصارى، لأنهم هم قبحهم الله أشد من تعمق في الغلو عندما رفعوا عيسى عن منزلته، فلم يرتضوا بنبوته ولا برسالته، وإنما جعلوه كما سمعتم هو الله ابن الله ثالث ثلاثة، وكله افتراء على الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقن أمته وأن يربيهم بأن هذا الباب لا يعمل معه، فقال: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي. هنا النهي يقتضي التحريم، فلا يجوز. ولا تظن يا عبد الله أن الأمر سهل تحت ما يسمى بهذا البند عند أهل البدع من باب العشق برسول الله، من باب المحبة والتعظيم لرسول الله، بأن نطلق لأنفسنا العنان، بأن نذكر ما نشاء ونشتهي من الأوصاف لرسول الله. حتى قال قائلهم: دع ما قالته النصارى في نبيهم وقل فيه ما شئت واحتكمي. يعني نحن ما نقول في محمد بن عبد الله أنه ابن الله، ولا نقول هو الله، ولا نقول هو الثالث ثلاثة، لا، ما نقول بهذا. دع ما قالته النصارى في نبيهم وقل فيه ما شئت، أما ما عدا هذا فنحن نتكلم بما نحب من الأوصاف في حق رسول الله. هل هذا صحيح؟ لا يا عبد الله، هذا باطل. ما الذي خولك بأن تترك لنفسك وللسانك العنان، بأن تأتي بكل وصف لرسول الله ولو كان فيه مجاوزة للحد؟ هذا حرام، وهذا غلو ومجاوزة، وهذا هو الإطراء الذي منعه نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى سمعنا مثلا من أوصاف رسول الله بأنه هو أصل الوجود وهو سر الوجود، بل يقول بعضهم أن الله ما خلق الأكوان إلا لأجل محمد. إيش هذا الكلام؟ هذا نعم مسطر، يريدون تعظيم الرسول مثل هذه العبارات الفجة، أن الله ما خلق الكون إلا لأجل محمد. بل منهم من يقول بأن الله خلق الكون من نور محمد. من أين تأتي أو ما الذي يملي على الناس هذه الأقوال الفظيعة النتنة؟ والله ليست محبة لرسول الله، بل هذا طعن في حق الله جل وعلا. ومنهم من يقول بأن الرسول يعلم الغيب، وأن الرسول ينفع ويضر، وأنه يغيث الملهوف، وأنه يا عبد الله ما يجوز. ومع هذا إخواني في الله، من باب النصح لأمثال هؤلاء، ويا من أطلقتم لأنفسكم العنان بذكر الأوصاف والدخول في هذا الإطراء شعرا نثرا، ومنهم من جلس في مسجده يتغنى بهذه القصائد وبهذه المدائح وبمثل هذه الأناشيد ويترنم بها ويحرك بها الرأس، يا عبد الله دعك من الأقوال، أين الفعل؟ أين فعلك؟ أين امتثالك؟ أين تعظيمك لجناب النبوة في باب اتباعك للسنة؟ صفر، صفر على الشمال. تجد هؤلاء من أكسل الناس عن الطاعات والعبادات، من أبعد الناس عن السنة، بل ربما سنة النبي في واد وهم في واد آخر، بل ربما حارب السنة، ثم بعد ذلك يدغدغ عواطف الناس بمثل هذه الأشعار وهذه الأوصاف. لا يا عبد الله، العبرة ليست بالأقوال، برهن فاتبعوني يحببكم الله. فالحاصل إخواني في الله، هذا الحديث أخبر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمر منهي عنه، وهو الإطراء. لا تطروني، ما أحد يتجاوز في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم: إنما أنا عبد. ما الذي قال هذا؟ هو نبيك صلى الله عليه وسلم، هو الذي أعرف بنفسه بنفسه، فأخبر أنه عبد لله. والعبودية من أشرف المقامات، العبودية لله من أشرف المقامات. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. شرف أن تكون يا عبد الله عبدا لله، شرف. ومن تأمل في نصوص القرآن يجد أن الله عز وجل وصف نبيه بصفة العبودية في أعلى المقامات، في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وصفه بالعبودية. في باب الدعوة، وأنه لما قام عبد الله وصفه بالعبودية في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. وهكذا في باب إنزال الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه إخواني في الله مقامات عظيمة في الدين، ما وجد أو ما ذكر نبينا بوصف أعظم من هذا الوصف، العبودية. العبودية، وهذا نبينا يقولها بفمه: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قولوا هذا يكفينا، هو محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، هذا الشرف الذي يريده نبينا صلى الله عليه وسلم. وتأمل يا عبد الله في الجمع بين الوصفين: عبد الله ورسوله، من أعظم الأوصاف التي يوصف بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ما السر في الجمع بينهما؟ من تلكم الأسرار، قال العلماء، فيه إشارة إلى مقامي التوحيد والمتابعة. عبد الله بأن الإنسان يكون عبدا لله لا عبدا لسواه، ورسوله إشارة إلى مقام الرسالة التي بعث بها نبينا فيتبع عليه الصلاة والسلام. فجمع نبينا في هذا الوصف أعظم المقامات: مقام التوحيد ومقام المتابعة. وأيضا في جمعه لنفسه بين هذين الوصفين عبد الله ورسوله، إشارة إلى منزلته التي ينبغي أن ينزل بها، فهو عبد لله فلا يعبد، ورسول فلا يعصى. هذه هي منزلته عليه الصلاة والسلام، هو عبد، عبد لله، خلق من خلق الله، ليس له من صفات الربوبية ولا يستحق شيء من صفات الألوهية، فلا يعبد ولا يتوجه إليه بالعبادات من دعاء وتضرع والتجاء، فضلا أن تتوجه إليه بعبادات القلوب من الخضوع والتوكل والرغبة والرهبة. ليس هذا منزلته، بل هو خلق من خلق الله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله فقط، لا ورسوله. ليس أنه عبد بأنك تصل إلى محل الانتقاص، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى شرفه بالنبوة والرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، ميزه الله جل وعلا بالوحي، فهو يعظم التعظيم الشرعي اللائق بالأنبياء وبالرسل، فلا يعصى ولا كذلك يعارض ولا يعاند. ومن خرج عن طوعه وخرج عن أمره ونهيه فقد أهلك نفسه وأوبق دنياه وأخرى. فشاهد إخواني في الله، أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان المنع من الغلو بأهل الصلاح. فإذا كان هذا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه نهى أن نتجاوز الحد في مدحه، فما ظنك يا عبد الله بغيره؟ أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.